والثاني يحكم بكفره تغليبا للدار والأكثر وقد تغليبا للدار والأكثر. هذه الباب الشر الذي يشطبوها يعني لا معنى لها لأنها تحرف المعنى. والثاني يحكم بكفر لأنه في وجهان في قولان. القول الأول يحكم بإسلامه باب تغليب الظاهر، والثاني يحكم بكفره تغليبا للدار دار الكفر. أكثر الناس كلهم كفار. نعم. وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين ميتا في أي مكان وجد أنه يجب غسله ودفنه في مقابر المسلمين، وقد منعوا أن يدفن الأطفال المشركين في مقابر المسلمين، وإذا وجد في قرية ليس فيها إلا مشرك فهو على ظاهر ما حكموا به أنه كافر. يقول نحن حكمنا لأن هذا الطفل اللقيط مسلم، ولو كان في واحد تاجر فقط من ملايين الكفار. قال لأن ابن المنذر يقول أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين هو في مقابر المسلمين، فكذلك نغلب هذا على أنه ولد المسلم. لكن إذا علمنا أن هذا ولد كفار ما يدفن في مقابر المسلمين. كونه لا يدفن في مقابر المسلمين لا يعني بالضرورة أن هذا الطفل يروح جهنم، لا، لأن أطفال المشركين يقول صلى الله عليه وسلم أطفال المسلمين الله أعلم بما كانوا عاملين. من ذلك عائشة رضي الله عنها لما قالت هنيئا له الطير من طيور الجنة قال وما يدريك. نعم أطفال المسلمين يعني يرجى أنهم إن شاء الله مع أبويه، لكن الطفل وأطفال الكفار المشركين لا نعلم. الأطفال إذا ماتوا يمتحنهم الله يوم القيامة، دار التكليف وإن انقطعت يوم القيامة كذلك التكليف باقي، لكن إذا دخلوا الجنة والنار ما في تكليف، انتهى التكليف. يوم القيامة يمتحن المجنون الذي ولد مجنون، والذي ولد أبكم أصم ما يعرف يتكلم ولا يعرف يسمع ولا يدري، والصغير يوم القيامة يمتحنهم الله عز وجل بما شاء من امتحانه، وقالوا أنه يوقد لهم نار ويقول ادخلوها، يعرفون أنه ربهم أمرا بذلك، فمن دخلها كانت له جنة دل على أن يطيع، ومن عصى معناته إذا عصى ربه وهو يراه من باب أولى أن يعصي رسوله في الدنيا ولا إله إلا هو. لذلك لا يحكم بالأطفال، ولذا قال أطفال المشركين ما يدفنون في مقابر المسلمين، يدفنون في مقابر المشركين. نعم. ها؟ كذلك أهل الفترة. نعم، يعني أهل الفترة إذا كان بقي رجال بين نبي ونبي لم يأتهم رسول هؤلاء كذلك يمتحنهم الله يوم القيامة. نعم. وما وجد معه من فراش تحت أو ثياب فوق أو مال في جيبه أو تحت فراشه أو حيوان مشدود بثيابه فهو له. وإذا وجدنا الطفل الآن الذي داخل سيارة، سيارة كل من؟ كل الطفل. هذا معناته طبعا الكلام ده لو قلنا ما في لوحات وما يبين لمن هي، قال وجدناه على حيوان حكمنا هذا الحيوان للقيط، وإذا وجدناه داخل بيت للسكنة حكمنا أن هذا البيت لهذا اللقيط، لأن البيت صالح للسكنة، وإذا وجدناه داخل دكان أو حانوت حكمنا أن هذا الحانوت. هذا في الأول لما كانوا ما كان السكوك وما كان التوثيقات، فكانوا يعطون يجعلون الطفل في هذا الأماكن ليبينوا للاقطه أن هذا مال الطفل راعه واعتني به وانفق عليه منه. نعم. فهو له لأن الطفل يملك وله يد صحيحة بدليل أنه يرث ويورث، ويصح أن يشتري له وليه ويبيع، ومن له ملك صحيح فله يد صحيحة كالبالغ. فعلى هذا كلما كان متصلا به أو متعلقا بمنفعته فهو تحت يده، ويثبت له الملك في الظاهر وينفق عليه منه، وجعل في المغني والشرط من ذلك ما جعل فيه كخيمة ودار، وكلام المجد يخالف. خالف المغني والشرح الكبير، لو وجدوا يدوه في دار أو في حانوت هو له. بعض الأئمة خالف ذلك. نعم. وإن كان مدفونا تحت أو مطروحا قريبا منه فعلى وجهين. إذا كان وجدنا المال مطروح قريب منه، ما هو عليه ولا تحت، ووجدنا تحته حفرة وفيها هذا المال، فهذا المال المدفون إن كان الحفر طريا بمعنى عرفنا أنه قريب فيحكم بأنه للدفن، فإذا كان الحفر قديم فهذا المال لقطة، يعتبر هذا المال لقطة أو كنز أو ركاز. وأما المدفون تحت فهو له كالمتصل، ولأنه يحكم به للبالغ فكذا للطفل. والثاني ليس له لأنه موضع لا يستحق، لأن الظاهر أنه لو كان له لشده واضعه في ثيابه ليعلم له به. وتوسط ابن عقيل والمجد فجعلاه له بشرط طراوة الدفن اعتمادا على القرينة. وأما المطروح قريبا منه فقطع المجد والمؤلف في الكافي وصححه في المغني والشرط أنه له عملا بالظاهر. المطروح قريبا منه، إيش قريبا؟ يعني مو جنبه، قريب من بينه وبينه حوالي عدة أمتار ولو 10 أمتار، قد يحكم أنه له لأنها قرينة تستدعي ذلك، ويحتمل أنه ليس له، لكن لما كان قريب منه كانت قرينة على أن هذا المال يكون للدقيق. نعم. والثاني وأورده أبو الخطاب مذهبا لا يكون له كالبعيد، ويرجع به إلى العرف، وحيث لم يحكم له به فهو لقطة أو ركاز، قاله في المغني والشرح. وفي ثالث إن وجد رقعة فيها أنه له فهو له. وأولى الناس بحضانته واجده إن كان أمينا. أولى الناس بحضانة هذا اللقيط من وجده، بشرط أن يكون أمين، ثم إذا كان غير أمين ينزع من يده. نعم. لأن عمر أقر اللقيط في يد أبي جميل حين قال له عريفه إنه رجل صالح، ولأنه سبق إليه فكان أولى به للخبر. ولأنه سبق إليه، تعليل لما أوجبتم أن يكون اللقيط حضانته على من وجده، قال إنه الذي سبق، ومن سبق على شيء فهو حق به كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود، من سبق إلى شيء فهو حق به. هذا أمر. وكذلك عمر رضي الله عنه أقر أبا جميلة على أن يكون الغلام عنده. نعم. وله الإنفاق عليه مما وجده معه من عين أو غير بغير إذن حاكم، لأنه وليه، فلم يفتقر إلى إذن حاكم كولي اليتيم. وعنه ما يدل على أنه لا ينفق عليه إلا بإذنه، لأنه إنفاق على طفل فلم يجد بغير إذن الحاكم، كما لو أنفق على صغير مودع. وأصلها كما لو أنفق على صغير مودع، كما لو أنفق على صغير مودع، يعني الصغير المودع لا أدري كيف يصح إيداع. احتمل أن فلان أراد السفر وقال هذه وديعة عندك، وترك عنده طفل، وينفق عليه هذا المودع على الطفل حتى يأتي صاحب الطفل، هكذا قاس الحنابلة أن الطفل إذا وجد عنده مال ينفق عليه ولا يرجع للحاكم، ما يستأذن كالمودع. هذا القياس، هذا القياس نازعوا فيه، هذا القياس نازعوا فيه كثيرا ورفضوه كبار أئمة الحنابلة. اسمعوا القصة كيف وقع هذا القياس. نعم. وأصلها ما نقله عنه أبو الحارث في رجل أودع آخر مالا وغاب وطالت غيبته وله ولد ولا نفقة له، هل ينفق عليه هل ينفق عليه هذا المستودع من مال الغائب؟ فقال سافر طويلة وترك أموالا عند رجل، قال يا بلان هذه أمالي دعها وديعة عندك، أنا مسافر وطالت غيبته، والرجل عند أولاد وله زوجة تضررت، أرادوا الطعام والأكل ما عندهم، فهل هذا الذي استودع هذا المال ينفق عليهم ولا ما ينفق عليهم؟ ما يقال بمنزلة الأكل، ما وصى ولا طلب منه، هو مسؤول عن هذا المال. عرفنا هذه القصة هي التي قاسوا عليها كالمودع، لكن هذه يقولون المودع لا أشبه اللقيط، المودع الذي عند المال ليس له ولاية على أولاد الرجل، إنما ولايته على هذا المال يحفظه، أما اللاقط له ولاية على هذا اللقيط. كيف تقيس هذه على هذه؟ فما يصح القياس. نعم. هذا كله حين أرادوا أن يقول أن من وجد مالا مع اللقيط ينفق عليه دون الرجوع إلى الحاكم كالمودع، قال لا تقيس على المودع. القصة التي رويت عن الإمام أحمد ما صح القياس عليها. اسمعوا الآن. نعم. هل ينفق عليه هذا المستودع من مال الغائب؟ فقال تقوم امرأته إلى الحاكم حتى يأمره بالإنفاق، فلم يجعل له الإنفاق من غير إذن الحاكم. وهذا مثله، المرأة تقوم إلى الحاكم تقول الرجل سافر عني وترك أموال عند فلان، فيأتي الحاكم ويستدعي فلانا، أترك فلان أموالا عندك؟ يقول نعم. يقول ادفع إلى هؤلاء النفقة، يأمره الحاكم. نعم. والصحيح، وقال في المغني والشرح، والصحيح أنه مخالف له من وجهين، أحدهما أن الملتقط له ولاية على اللقيط وعلى ماله، والثاني أنه ينفق على اللقيط من ماله، وهذا بخلاف اللقيط ينفق على اللقيط من المال، أما المستودع ما ينفق على هذا من ماله، مو ليس بماله. نعم. وهذا بخلاف لأنه يشترط عنده إثبات حاجته لعدم ماله وعدم نفقة متروكة برسمه، ومتى لم يجد حاكمة فله الإنفاق عليه بكل حال لأنه حال ضرورة. وبالجملة فالمستحب استئذانه في موضع يجد حاكما لأنه أبعد من التهمة والخروج من الخلاف. وبالجملة أي نقول في الجملة أنه وإن قلنا أنه لا يشترط استئذان الحاكم، لكن في الجملة نقول استحب استئذان الحاكم. أولا دفعا للتهمة حتى لا يتهم أن هذا أكل مال اللقيط وادعى أنه أنفق عليه. الأمر الثاني الخروج من الخلاف. إيش معنى الخروج من الخلاف؟ يعني في هذه المسألة خالف فيها ناس من الفقهاء، فأنت إذا حكمت عليه بأنك لا تستأذن الحاكم وغيرك من أهل العلم كبار يقولون يستأذنه، وما عندك دليل وليس لهم دليل يلزمونك، والذهاب إلى قولهم ليس فيه مضر بل فيه مصلحة، فاذهب إلى قولهم خروجا من الخلاف. هذا معنى خروج من الخلاف، أي حتى تخرج من خلافهم تكون موافقا معهم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، أرجو بيان كيفية الوضوء للشخص وضع جبيرة إثر كسر في قدمه، مع بيان الاغتسال. والله أعلم. الجبيرة، الجبيرة إما أن تكون وضعت على طهارة أو على غير طهارة. إن وضعت والعضو طاهر وجبر هذا يغتسل، وإذا جاء عنده يمسح يصلي ما يمسح، وإذا وضع على غير طهارة يتوضأ ويمسح عليها ثم يتيمم، يتيمم عن هذا الجزء الذي ما أصابه. وكذا البصر يغتسل ولا يصيب هذا المكان، وإذا انتهى من غسل الجنابة يتيمم عن هذا الموضوع. نعم. يقول السائل: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على موتاكم؟ هذه حديث السنن اقرأ على موتاكم ياسين، يعني أن المحتضر إذا قرأ عليه ياسين يخفف عنه ألم الموت. ما يقرأ على الميت سورة بعد ما يمات هذا ما ورد. نعم. يقول: كنت في سفر فصليت في أحد المساجد الصغيرة المغرب، ثم بعد أن صلينا جاءت جماعة وصلوا المغرب، ولما أردنا صلاة العشاء جمعا نهانا شخص باعتبار أن هناك جماعة قائمة تصلي، فما هو الصحيح؟ يعني هؤلاء يصلوا المغرب ورادوا يقيموا جماعة يصلوا العشاء، هذا اللي ينهاهم. لا ينهاهم، ناس مسافرين دخلوا المسجد أو لهم حاجة أو أصحاب حاجة، لأن الجمع لا يشترط له سفر، الجمع له عدة اعتبارات يصح فيها الجمع حتى المقيم. لو واحد يعرف أن في البيت مريض ولا يستطيع يخرج، أو في مطر أو في ريح شديدة أو في ظلمة، أو يخاف إذا خرج يؤذى أو شيء، له أن يجمع وجود جماعة، قال أجمع جماعة إذا تفرقنا ما نستطيع نصلي، هذا لما منعهم لا أعرف. نعم. يقول: هل يشترط إعلام الحاكم عند أخذ اللقيط وإن كان الملتقط متبرعا؟ إعلام الحاكم يشهد عليه، يشهد أن التقط فلان، هذا شد عليه. لكن الآن لابد معرفة الحاكم، لابد من معرفة الحاكم. أولا الناس أمناء، إذا التقط أشهد عليه يعرفون ويحترسون، لكن الآن إذا ما أشهد عليه قد يتبناه فيصبح طفل ولا يضره، وهو أجنبي عنه يكشف على العورات ثم يرث وهو لا يجد الورثة منه، فلا بد يبين للحاكم أن هذا لقيته من الحاكم بتسجيله. نعم. شخص أهل بالحج وسافر إلى بلده ولم يشترط عند الإحرام، فماذا عليه إذا أصاب من زوجته وتمتع بها؟ المحصر إذا أحصر ينحر، هذه إن استطاع يبعثه إلى البيت، فإذا ما استطاع ينحره حيث هو يذبح هذه بعد ذلك يتحلل، أما يتحلل هو ما مرتكب إثمها فعليه هذه ثم يتحلل. يقول: هل يوجد امرأة حرة متزوجة عبد نرجو التوضيح؟ حرة متزوجة عبد ما يصير، هذا هو الأمانة. نعم. صلى الله على نبينا محمد.